لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس والفوائد من القصص النبوي، ومعنا اليوم قصة جديدة من القصص النبوي نقف على الدروس والفوائد منها، وهي قصة الذي تكلم في المهدي. وهذه القصة فيها دروس كما أشرنا وفوائد، من أعظمها تبرئة الله عز وجل لبعض أوليائه من تهم الزور والبهتان التي يلقيها عليهم أهل الباطل، وهذا ظاهر في هذه القصة. أما هذه القصة فهي من النوع المتعلق ببيان عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث يغير الله سبحانه وتعالى الأمور ونواميس وعادة الحياة إكراما لبعض أوليائه ودفاعا عنهم مما رماهم به أهل الظلم بالزور والبهتان. وأما القصة فقد حكاها لنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، قال عيسى ابن مريم وصاحب جريج. وذكر قصة جريج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة ستأتي معنا في قصة مستقلة. قال: وبين صبي يرضع من أمه، وهيحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة الثالث من الذين تكلموا في المهد، عيسى بن مريم نطق على يد أمه مريم وكلم الناس، وصاحب جريج ستأتي قصته مستقلة إن شاء الله تعالى. وأما الثالث قال وبين، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبين صبي يرضع من أمه، أي هو في الرضاع، والمهد هو اللفافة التي يحمل فيها الصغير. قال: وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة. راجل راكب دابة فارهة، يعني الدواب الفارهة بقى أشكال وألوان، ممكن يكون فرس، ممكن يكون برذون، نوع من الركائب أيضا التي تختال كده في مشيها ونحو ذلك، وشارة حسنة، وعليه ثياب وملابس ونياشين على كتافه بقى ونحو ذلك، وشارة حسنة. فقالت أمه، يعني أم الرضيع شيلها على أديه، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. شايفة بقى أبها وعز ونحو ذلك، قالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه، الرضيع ترك ثدي أمه وأقبل إليه، أي إلى هذا الفارس الذي مر، قال فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. رضيع في المهد ما ينطق أصلا، فأنطقه الله عز وجل، قال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، مشهد عجيب جدا. قال فكأني، أبو هريرة رضي الله عنه بيقول: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه فجعل يمصها. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي، يعني يقول: فترك الثدي وأقبل، وبعدين تكلم قال: ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي حال الصبي يعني. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها، جارية واحدة من الإماء الرقيق، وهم يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، مظلومة. قال فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. ظاهر الحال قدامها، دي واحدة زانية، واحدة سارقة، اللهم لا تجعل ابني مثلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. الصغير هذا قال اللهم اجعلني مثلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهناك تراجع الحديث، يعني الأم والرضيع، فهناك تراجع الحديث فقالت أي الأم حلقة مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني، فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعل ابن اللهم لا اللهم اجعلني مثلها. حلقة يعني ماذا؟ الأم بتكلم الرضيع. حلقة هي يعني سباب لكنه غير مقصود، زي سكلتك أمك. حلقة يعني أصابك شيء في حلقك يسده ويمنعك من الكلام، يعني كأن أمه بتقوله بالتعبير العامي بتاعنا احنا، يعني إن شاء الله حاجة تجيلك في صورك تسد الكلام، يعني ما تخلكش تتكلم، يعني حلقة تقول له إن شاء الله صورك ينسد وما تتكلم. مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال أي الرضيع إن ذاك الرجل كان جبارا. الرجل اللي انت عجبك أو يعني ذا الفارس اللي عدى راكب الركوبة الفخيرة جدا ولابس الشارة عظيمة جدا اللي عجبك انت بظاهره، قال إن ذاك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني، سرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثله. دي مظلومة، دي صالحة، دي يعني إنسانة صالحة وهم يظلمونها لأنها ضعيفة، فقلت اللهم اجعلني مثلها، أي في الصلاح والتقوى. هذه القصة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني سمعتم قصة لطيفة جدا فيها دروس إيمانية عظيمة جدا. هنقف مع أبرز هذه الدروس، وأولها عنوانه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهذا ظاهر في القصة بوضوح وجلاء. فالمرأة أم الصبي نظرت إلى الفارس صاحب الركوبة وكذا واغترت بظاهر أمره، فقالت اللهم اجعل ابني مثله. هي تحب هذا الشيء وتتمنى أن يكون هذا الشيء لابنها كذلك، وهي لا تدري أن هذا الشيء شيء سيء، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هي تحب هذا الشيء لكنه شر لكم. وكرهت أيضا مشهد الجارية التي تضرب وهي تقول اللهم لا تجعل ابني مثلها، وكرهت ذلك مع أن الخير أن يكون ابنها مثل هذه الجارية. وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولذا فإن يعني هذا الدرس خصوصا، وهو أن الإنسان قد ينظر إلى ظواهر الأمور ويختار بناء على ذلك وهو لا يدري أن الحقيقة وأن الخير على خلاف ما يظن. وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإلا عندنا الصور كثيرة جدا حول هذا المعنى. فعلى سبيل المثال مثلا موسى عليه السلام كان الخير في حقه هو أن يلقى في البحر، مع أن أمه كانت تظن أن هذا فيه هلاكه. لما ألقي في البحر وما وذهب به البحر ظنت أمه أنه سيهلك، مع أن هذا كان فيه خير موسى وأنجاه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى لأمه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. سبحان الله العظيم، إني اتحط في البحر، هو ذا نجاة موسى. قال عز وجل فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. نبي الله يونس عليه السلام كان خيره في أن ألقي في البحر في بطن الحوت، كان هذا خيره، وإلا ما تاب هؤلاء القوم إلا بسبب أنهم ظنوا أنهم تسببوا في يعني ذهاب هذا النبي وتركه لهم ونحو ذلك، فندموا على ذلك. الغرض المقصود أن الإنسان قد يرى أشياء يظنها هي التي فيها خير له، وحقيقة الأمر على خلاف ذلك. وأكثر الناس يظنون أن السعادة في المال وفي السلطان ونحو ذلك، كما ظنت المرأة أم الصبي لما رأت هذا الفارس ويركب هذه الدابة وعليه شارة ونحو ذلك، ظنت أن هذه هي السعادة، أن يكون في منصب في جاه في عنده مال نحو ذلك. ولذلك كثير من الناس ينخدع بذلك ويظن أن المال والجاه هو سبب السعادة وسبب راحة البال، ولربما كان الأمر على العكس، ربما كان الأمر على العكس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. لا، الغنى مش غنى المال، لأنه قد يعطى الإنسان المال والسلطان والجاه والملك ويعيش والعياذ بالله أتعس الناس. ولذلك السعادة ليست في كثرة المال، إنما السعادة في طاعة الله سبحانه وتعالى، السعادة أن تعرف طريق الله عز وجل، السعادة أن تعمل إلى الجنة، هذه هي السعادة. أما الدنيا فهي لا قيمة لها عند الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل أعطى الدنيا للكفار ولم يعطيها للمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لا، ددلهم الدنيا كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، ألا يرضيك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إذن فليست السعادة في المال ولا في الجاه ولا في السلطان ونحو ذلك. وهذا كما ذكرنا ظن كثير من الناس، يظن أن السعادة في أنه يأخذ منصب، أن يأخذ جاه، أن يكون معاه مال نحو ذلك. وإلا فيعني أذكر لكم هذه القصة التي يعني أنا ذكرتها في الحقيقة مرات كثيرة جدا، وهذه القصة يظهر لنا فيها أنه قد يكون في سلطان الإنسان فيما يحب يعني وفيما يريد، قد يكون فيما يحب هو ويريد ضرره، ويكون فيما يكره هو خيره، اللي هو عايزه هو اللي في ضرره، واللي هو كرهه هو اللي في خيره. هذه القصة تتلخص في أن أحد الشباب دخل يوما المسجد وقال لأحد الدعاء، قال له: يا شيخ، أنا عندي امتحان بكرة، ادعو الله لي أن أنجح في الامتحان. فقال له الشيخ: أسأل الله أن يقدر لك الخير. فقال: أنا أقول لك يعني ادعو الله أن أنجح في الامتحان. فقال: أسأل الله أن يقدر لك الخير. فلما وجد علامات الاستفهام في وجه الشاب قال له: اجلس أحكي لك يعني ما هي مناسبة قولي لك اللهم قدر لك الخير. وذكر له القصة التي أنا كررتها أكثر من مرة وقد سمعتها من يعني أحد مشايخي الأفاضل وقد حدثت معه هو شخصيا. هذه القصة عبارة عن أن رجلا من عامة الناس الفقراء كان يعمل عامل نظافة على يعني دورة مياه اللي هي بنقول عليها بالتعبير العام عندنا مبولة، دورة مياه عامة، كلام ده من 20 سنة ولا حاجة، دورات المياه اللي كانت زمان في الشوارع العامة دي، كان الرجل ده بيعمل عليها عامل، وكان يعمل بعقد مؤقت، عقد مؤقت. لما انتهى العقد ده قالوا: احنا هنثبت بعض الناس بعد ما يمتحنون في محو الأمية. فجاء هذا الرجل في صلاة الفجر وقال للشيخ: يا شيخ، أنا عندي امتحان محو أمية النهاردة، ولو نجحت فيها هتثبت في الشغل بتاعي، ولو ما نجحتش هيمشوني ومش هيبقى لي أي وظيفة وهيبقى وضع سيء خالص. فقال له الشيخ: اللهم قدر لك الخير. فقال له الرجل: أنا يا شيخ بقول لك ادعي لي ربنا نجحني في امتحان محو الأمية، فقال له اللهم قدر لك الخير. الراجل ده مش زعلان ومش عاجبه الكلام يعني. يقول الشيخ بعد سنوات يقول لقيني احد الناس في احد الدروس وعليه يعني وجاهه ويعني عز المال ظاهر عليه ولحيه وكذا ونحو ذلك. فقال لي يا شيخ فلان تذكر يوم جاءك رجل وقال لك كذا وكذا وكذا؟ قال أذكر. قال أنا هذا الرجل. فقال له ماذا حدث؟ قال أنا رحت امتحنت وسقطت في امتحان محو الأمية، ولما سقطت في امتحان محو الأمية مشوني، ما بقاش عندي شغلة ولا وظيفة ولا أسباب كسب لأولادي، فرحت جبت عربية صفيح صغيرة وحطيت فيها لب وسداني وقفت قدام المبولة، ما هو ما يعرفش حاجة غير المبولة، وقفت قدام المبولة أبيع لب وسداني. فبيقول ربنا سبحانه وتعالى كتب لي أسباب الرزق، وبعدين توسعت شوية رحت مكبر العربية شوية، وبعدين رحت واخد دكان، وبعدين خدت دكانين، وبعدين دكاكين، وبعد كده بقيت تاجر كبير جدا في تجارة اللب والسوداني. سبحان الله العظيم. ولذلك لما يقول الشيخ لو الراجل ده كان الأمنية اللي هو كان نفسه فيها كانت تحققت، كان الراجل ده زمانه فين؟ قاعد في المبولة، ما طلعش من المبولة. سبحان الله. وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم. وكذلك كان حال هذه الأم التي قالت اللهم اجعل ابني مثله، وهو جبار كافر والعياذ بالله مجرم، فقال الرضيع اللهم لا تجعلني مثله. أي نعم. أما الدرس الثاني من الدروس حول هذه القصة فهو إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي أننا نلحظ هذا المعنى واضحا جليا أيضا في القصة، أن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالكرامة التي أجراها الله عز وجل للجارية المغمورة، الجارية هذه ما أحد يعرفها ولا نحن نعرفها إلى يومنا هذا، ما أحد يعرف هذه الجارية، هي امرأة مغمورة، جارية مغمورة، ومع ذلك الله عز وجل أجرى عليها كرامة مواساة لها ولعموم المؤمنين، ولعموم المؤمنين على مر الزمان اللي هم يسمعوا قصتها، يوم يسمعوا قصتها بعد كده، مع إن هي مش معروفة، لكن الله عز وجل يجري ذلك عشان الصالحين يعلمون أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثله، كرامة لهذه الجارية. فالله عز وجل يغار لعرض أوليائه، هذه الجارية لما طعن في عرضها الله عز وجل دافع عنها، مش شرط أن تظهر براءتها في نفس اللحظة، وممكن ما تظهرش براءتها وتموت كمان، لكن ربنا سبحانه وتعالى أجرى لنا قصتها علشان تبقى في التاريخ موجودة، علشان تبقى درس عظيم جدا لأولياء الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة أنه مسألة دفاع الله عن أوليائه لها صور كثيرة وأمثلة كثيرة جدا، يعني نجد مثلا مريم عليها السلام، مثلا نجد جريج العابد اللي هو هيجينا قصته بعد كده ونحو ذلك، هؤلاء يدافع الله عنه. لكن في الحقيقة الجارية دي أعجب، يعني دفاع الله عنها أعجب. يعني ماذا؟ مريم عليها السلام شأنها عظيم، وبراءتها نشرها الله عز وجل رب العالمين في كتابه وفي التوراة وفي الإنجيل، نشر الله براءتها، أسف في القرآن وفي الإنجيل، نشر الله براءتها، وذلك لأنها أم المسيح عليه السلام. جريج العابد أيضا ظهرت براءته. أما الجارية هذه القصة اللي معانا لم يذكر فيها أن تم تبرئة هذه الجارية، دخلوها وضرب ضرب ضرب وخلص، وممكن يكون قتلوها كمان. لكن هذا هو العجيب فعلا، أن هذه جارية مجهولة، هذه جارية مجهولة لا يعلم الناس تفاصيل حياتها، وكانت البراءة من الرضيع وأمه، ولم يظهر للناس هذه الكرامة اللي هم كانوا في زمانها هم هي، لكن ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامتها، فبان من ذلك أن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن أكرم الناس هو أتقى الناس عند الله سبحانه وتعالى. أما الدرس الثالث حول هذه القصة فهو طبيعة الطريق إلى المنازل العالية، طبيعة الطريق إلى المنازل العالية. اللي عايز المنازل العالية لابد يتحمل في سبيل ذلك، لابد من المحن والشدائد. والشاهد من القصة ماذا؟ الجارية نالت منزلة عالية عند الله، الله سبحانه وتعالى أنطق من أجلها الرضيع، نالت منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى بعدما مرت بمحنة وشدة عظيمة جدا. وهذا هو الطريق، طريق المنازل العالية لابد فيه من المحن، لابد فيه من الشدائد. وظاهر ذلك في الحديث، ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا الصالح المؤمنة واحدة من أولياء الله سبحانه وتعالى وعملين يقولوا لها يا زانية يا سارقة. إذن فهذا وارد جدا أن يبتلى به أهل الإيمان، بل يبتلى به الصالحون من أولياء الله سبحانه وتعالى أن يتهموا بالزور من أهل الباطل والظلم. قال الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى أنه لن تنال المنازل العالية إلا بابتلاء ومحن وشدائد قبلها. وإلا كثير من الناس يتمنون المنازل العالية الرفيعة في الآخرة، في الآخرة، انتبهوا لهذه العبارة، أنا لا أقول في الدنيا. كثير من الناس يتمنون المنازل الرفيعة في الآخرة، لكن إذا جاء الامتحان لا يصمد ولا يثبت. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. يعني كثير من الناس هو يطلب فعلا المنزلة العالية في الآخرة، لكن أول ما يجي الامتحان ينزوي ويبعد ويخاف ويبطل ونحو ذلك. طب فين الصبر على المحن والشدائد؟ لا، هو مش عايز يبتلى بمثل هذه المحن والشدائد، بل ربما تظهر بعض الحاجات العجيبة، انه ممكن بعد ما كان بيكلم هو الناس اصبروا وجاهدوا وكذا، هو اللي ينسحب ويسيب الدنيا كلها. طب فين بقى اللهم اجعلني مثلها، اللهم اجعلني مثلها، اصبر بقى تحمل. اسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا ويثبت جميع اخواننا المؤمنين ويثبت كل من يريد من منزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى. وإلا الامتحانات شديدة، نعم، والمحن يعني فتن شديدة للإنسان، نعم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا ويثبت إخواننا المؤمنين. وإلا فعندنا صور في الحقيقة مشرقة ممن تحملوا الأذى والبهتان والزور ولم يتراجعوا في سبيل قضيتهم. الناس قعدوا يشتموهم ويتكلموا عليهم زي الجارية، زنيت سرقت، لأن في بعض الناس أول بس ما حد يقول عليه زنى سرق يعمل إيه؟ يسيب الدنيا كلها خلاص، ويسيب كل حاجة وينسحب، وإذا أنا خلاص أنا بطلت كذا وبطلت ماذا ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه هو يعني لسأل الله العفو والعافية، اللهم مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. هو معتقد أنه الدعوة إلى الله وجاهة كده، إن أنا الشيخ وأنا لي وجاهة والناس يا شيخ ورايا ويجروا ورايا. طب لما تيجي المحنة لا أنا منسحب، لا، ويبعد وماليش دعوة. فالحقيقة هذه فتنة، نسأل الله أن يثبتنا ويثبت جميع المؤمنين، هذه فتنة. ولذلك عندنا مثلا صورة مشرقة جدا من هذه الصور من يعني أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مثال رائع جدا في الصبر على التهم التي ابتلي بها من الزور. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني رمي بتهم كثيرة، على سبيل المثال مثلا من أبرز الفتاوى التي حرفوها عنه أعداؤه وخصومه ووشوا به إلى الحكام حتى عذب وسجن بسبب ذلك، من أظهر هذه الفتاوى مثلا زعمهم أنه مثل نزول الله بنزوله من درجات المنبر، وده كذب كان على شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام رحمه الله عقدته سلفية، فكان يثبت النزول بما يليق بجلال الله، وخصومه أعداء لا يثبتون النزول لله تعالى لأنه مشبهة والعياذ بالله. فهو كان يقول الله ينزل نزولا يليق بجلاله، راحوا كذبوا عليه وقالوا للسلطان ده بيقول كذا. مثلا من الفتاوى أيضا التي حرفوها أنهم زعموا أنه ينسب للأنبياء عدم العصمة، وطبعا هذا من كذبهم وافترائهم وجهلهم، وإلا شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فهم معصومون من الصغائر المزرية، أما غير المزرية فلا. غير المزرية يعني إيه؟ أنه مثلا يعرض عن الأعمى، مثلا أنه يعني يغفل عن الذكر ونحو ذلك، هذه هي الصغائر الغير مزرية في حق الأنبياء، وإنها تجري على الأنبياء تجري على الأنبياء، وإلا فالله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر القصة، وقال ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الغرض المقصود أنهم حرفوا ذلك. أيضا من الفتاوى التي أيضا حرفوها زعموا أنه يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما قال ذلك، هو يقول بمشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال ببدعية قصد زيارة القبر، وإن الأصل هو زيارة الإيش؟ المسجد، المسجد النبوي، إن الإنسان لما يذهب إلى المدينة قاصدا زيارة المسجد النبوي ليس زيارة القبر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاث، ذكر منها مسجده صلى الله عليه وسلم وليس قبره صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الحذر من إيذاء الصالحين، فإن في إيذاء الصالحين تشويه للدين، وهذا ظاهر أيضا في القصة معنا، وأن الذين يؤذون الصالحين هؤلاء على إثم عظيم. قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأذكر في آخر الكلام يعني قصة حصلت في هذا المعنى مع سيد الصالحين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه، لما فتكلم بكلمات يسيرة جدا مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن أبا سفيان بن حرب أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، إن أبو سفيان كان لسه داخل في الإسلام جديد، أو إن هو كان كمان لسه ما دخلش في الإسلام، يعني يبدو إن دي كانت في أيام الحديبية، فمر على سلمان وصهيب وبلال، مر عليهم طبعا سلمان وصهيب وبلال كلهم دول إيش؟ موالي. قال فقالوا أي صهيب وسلمان وبلال والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، نعم ده كان في أيام الحديبية فعلا، ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، أصدوم على أبو سفيان. فقال لهم أبو بكر وقد سمعهم أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أبو بكر أدب عالي جدا، فيقول لهم يعني أبو سفيان ده نتألفه، كأنه قصده كده يعني نتألفه، ده شيخ قريش دلوقتي، تقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، أبو بكر بيقول له أنا قلت كده كده كده لصهيب وبلال وسلمان. قال فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. ده حاجة في الحقيقة، الحديث ده مخيف في إيذاء الصالحين. أبو بكر لما قال لسلمان وبلال كلمة يعني بسيطة جدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما تعرفش يا أبو بكر، دول صالحين، ده أنت لما تغضب الصالحين تغضب ربك. ده الكلام لمين؟ لأبو بكر. قال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. ماذا فعل أبو بكر؟ قال فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتا أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي، رضي الله عنهم وأرضاهم. حديث رواه الإمام مسلم. الشاهد من الحديث يعني معنى للقصة أن إيذاء الصالحين خطره عظيم، وأن إيذاء الصالحين مستجلب لغضب رب العالمين، فنسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من ذلك، وأن يجعلنا وإياكم ممن يردون عرض عن عرض إخواننا الصالحين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا.